كلمة من عقل معناها وتدبرها ورددها في يومه وليلته فإنه بإذن الله عز وجل يزول همه ويذهب حزنه. فما هذه الكلمة؟ قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثلاث جمل في عبارة واحدة، من تدبرها ورددها بإذن الله يزول همه. لا إله إلا أنت توحيد واعتراف بالعبودية لله عز وجل، فلا إله غيره ولا معبود بحق سواه. سبحانك أنزه الله عز وجل عن كل نقص بعد أن أثبت له كل كمال، كل كمال أنزهه عن كل نقص جل وعلا، ثم اعترف بتقصيري وبذنبي، سبحانك إني كنت من الظالمين. فربما ما حصل لي بسبب تقصيري وبسبب ذنبي، لكن لا إله إلا أنت سبحانك. والله من عقل هذا المعنى وردده وتدبره في قلبه فإنه بإذن الله عز وجل يزول منه الهم. ردد هذه العبارة ولا تحزن.